Untuk apa? Untuk supaya modal buat kita ke depan. يريد أن يطلع أولاده، يريد أن يطلع أولاده، Thank you. Thank you. Thank you.